Yeah.

الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ. إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ. وَمَا لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأن فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. فوقكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة لأستغفرن لك وما

لقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما فلما جاءت هو الذي بعث في الأمين سواء له الملك وله والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم؟ ذلك وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا، وذلك على الله يسير. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا you وتلك حدود Thank you. وَأَنَّ أَمْرَهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن والملائكة

وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من المرسلين.